العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام القضاء والشهادات والبينات. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار قد جمع قدرا كبيرا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح والمسانيد فيما يتعلق بهذا الباب وفي غيره كما رأينا. ونحن الآن في أواخر هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما سلف من أعمالنا، وأن يفهمنا ويعلمنا في دينه، وأن يتمم علينا نعمه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا الباب باب الشهادات، سبق بعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ، وفيها الذي سنأخذه في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله ما يتعلق بشهادة غير المسلم على المسلم. والشيخ عنوان له بقوله باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر. نحن نعلم أن الأصل في الشهادة أنه يشترك فيها العدالة، لا بد أن يكون عدلا، والعدل لا بد لا في الإسلام لا بد أن يكون أصلا مسلما، لا تثبت عدالة إلا المسلم، ثم مع الإسلام أن يكون عدلا. والعدالة هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى تكلم فيها أهل العلم كثيرا، خلاصتها أنها الحرص أو العمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه التقوى تجعل بينك وبين النار وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والوقاية هي بفعل الواجبات وترك المحرمات. هذه التقوى. والمروءة هو أن يجتنب سفاسف الأمور سواء من الأعمال أو الأقوال أو الأفعال وغير ذلك. فإذا هي العدالة باختصار صفته في المرء تحمله على ملازمة التقوى بمعنى طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهيه، والمروءة بحيث أنه لا يفعل فعلا أو يقول قولا يخرم مروءته ويعتبر في عادات الناس مخلا بمكانه واتيانه وسلوكه كفرد مسلم في المجتمع المسلم. هل هذه الشروط أو هذا الشرط، طبعا هناك موانع للشهادة رأيناها، يعني موانع تكون في المسلم العدل، يعني فلا يشهد القريب لقريبه، يعني الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، هذه موانع أخرى ليست متعلقة بالعدالة ولا بالديانة. لكن هل يصح أن تقبل شهادة غير المسلم على المسلم؟ وهل يكون ذلك عند من يقول، إذ كان فيه من يقول بذلك بشروط معينة في كل الأحوال، أو في حال السفر دون حال أو دون حال الإقامة إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذكر نصوصا شرعية دالة على النظر في شهادة غير المسلمين، وبخاصة وهو خاصة هي بالنصراني، يعني في كان يعتنق الديانة النصرانية على غير على المسلم في السفر، لأنه ورد فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وفيها الحديث أو الحديث الذي سنسمعه الآن. الآية سيذكرها الشيخ ما ورد في سورة المائدة، وسيأتي شرحها من خلال شرح الحديث. فالشيخ ذكر هذا الباب وقال باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية، قيد بالوصية في السفر، وذكر فيه أثرا وهو حديث سيأتي، يعني فيه أنه هل هو متصل أو مرسل أو منقطع سيأتينا تفسيره. قال عن الشعبي، الشعبي إمام تابعي مشهور معروف من أئمة الفقه والحديث، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، بلدة في جهة العراق، بدقوقة هذه، وذكرها أشار إليها لأنه الشعبي كان في العراق، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته. هذا الرجل المسلم حضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، سيأتي ذكرهما في بعض الروايات. فقدم الكوفة أو هذه يعني ما ذكر فيها الرجلين، لكن هناك قصة أخرى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الرجلين سيذكرهما على حديث الحديث الثاني حديث ابن عباس. قدما هذان الرجلان اللذان أشهدهما المسلم الذي لم يجد شاهدين غيرهما على وصيته، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى، فأتيا الأشعري يعني أبا موسى، وأبا موسى يومئذ واليا على الكوفة، فأخبره وقدما بتركته ووصيته، يعني أتيا بتركة هذا المتوفى ووصيته التي أوصى بها، يعني كيف يتصرف في وصيته في تركته يتصرف. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت حادثة معينة ثم ما حصل شيء بعدها إلا هذه، هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر. هذان الشاهدان المسيحيان أو النصرانيان أحلفهما يعني أخذ منهما العلمين على ديانتهم، أحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، أحلفهما على هذه الوصية وأنهما ما خانا في أمانتهما ولا كذب في شهادتهما ولا بدل ما سمعه من هذا المتوفى ولا كتم ما أخبرهم أو أوصاهم به ولا غير شيئا مما أوكل إليهما أو مما وصى به بين يديهما. قال وإنها تتم للقسم، وإنها لوصية الرجل وتركته، إن هذا الذي بين أيديكم والذي أتيتم به هي وصية الرجل، وهذه التي أتيتم بها أيضا هي تركته، فأحلفهما على ذلك فحلفا. وقد يكون المراد أحلفهم يعني طلب منهم الشهادة، والحلف قد يطلق على الشهادة. قال والأظهر أنه أحلفهما يمينا قسما، فأمضى شهادتهما بعد هذا الحلف، إذا أمضى شهادتهما يعني قبلها وأنفذ الوصية على حسب ما شهد به هذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، نفذ هذا وقضى به باعتباره والي المسلمين يومئذ في الكوفة. قال هذا الأثر رواه أبو داود والدارقطني بمعنى أثر موقوف أو هو من فعل صحابي، يعني يسمى بمصطلح أهل الحديث هذا يسمى أثر يكون موقوفا على الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو بهذا الفعل، سيأتينا ما يدل عليه بمعنى في رواية ابن عباس الآتية. وعن جبير نقرأ نسمع الأحاديث ثم ننظر ماذا بينهما من توافق أو اختلاف في الظاهر والكلام أهل العلم في ذلك. عن جبير ابن نفير قال دخلت، هذا تابعي، قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت نعم، قالت فإنها آخر سورة أنزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. هذا حديث رواه أحمد. هذا إشارة من الشيخ بذكره لهذا الأثر إلى الآية التي ورد فيها وإن كنتم على سفر، لكن الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل إلى آخره أو آخران من غيركم، هذه في سورة المائدة وهي آخر ما نزل، والله سبحانه وتعالى قد أشاء يعني قد جاء فيها ما يفيد أنها من آخر ما نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي كلام عائشة رضي الله عنها دلالة على أن سورة المائدة آخر ما نزل وأن ما فيها من أحكام إذا تعارض مع غيره من الأحكام فهو مناسق، وهو ناسخ لما سبق من الأحكام التي تخالفه، هذا إذا لم يكن هناك طريق إلا يعني الحكم بالنسخ أو التبديل، وإن أمكن الجمع فالجمع بين الأدلة أولى عند أهل العلم كما أو جمهور أهل العلم كما قلنا من قبل وسنرى في هذه المسألة. الحديث الآخر عن ابن عباس قال خرج رجل، هذه القصة التي حصلت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدا وكلاهما يومئذ على دين غير دين الإسلام، كلاهما على النصرانية، تميم الداري وعدي بن بدا وهذا رجل من زهم، من زهم يعني من فخذ من قوت قريش. قال فمات السهمي بأرض ليس فيها ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا، لما قدموا بتركته إلى مكة فقدوا جاما من فضة مخوصا بذهب. أهله كانوا يعرفون ماذا معه من المال، ومن ذلك هذا الجام، والجام وعاء أو إناء أو شيء كما يقول الشيخ هنا الجام. نعم. يعني جام إناء مخوص، مخوص يعني قال لك بخان معجمة وتقيل كما نطقته هكذا، يعني منفوس فيه صفة الخوص، والخوص دائما يكون من ال من ال من السعر. ووقع برواية مخوصا بالضاد، مخوضا بالضاد المعجمة يعني مموحا بالذهب، أنا مخوصا بالذهب والأول أشهر. نعم. إذن فهذا الوعاء أو هذا الإناء الذي فيه طلاء من ذهب أو مخوص بالذهب فقده أهله من تركته، هؤلاء هذان الاثنان لذان كان مع السهمي أتوا بتركته، ولكن أنا أعرفوا يعني وجدوا أن شيئا مفقودا من تركته هو هذا الجام المفري بالذهب. قال فقدوا جاما أو جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحلف هذين الرجلين وهما غير على غير دين الإسلام، أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة، الرجل مات في الشام، ثم وجد الجام في مكة بعد ذلك، بعد أن حلفهما وأخذ يعني أمضى على يعني ما حلف عليه. فقالوا أهل الذين وجد معهم الجام في مكة، قالوا ابتعناه من تميم وعدي بن بدة، اشتريناه منهما، ابتعناه يعني اشتريناه منهما، إذن فهما اللذان يعني تصرفاته، ابتعناه من تميم وعدي بن بدة. فقام رجلان من أوليائه فحلف، رجلان من أولياء السهمي يعني من أقاربه، وفي رواية أنه عمرو بن العاص ومعه رجل آخر، فحلف لشهادتنا على أن هذا الجام يعني ملك لصاحبنا وأنه حق له أحق من شهادتهما التي شهدا بها قبلا وحلف عليها أنه ما ليس له من التركة إلا هذه. قال فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم يعني الذي توفي. قال راوي الحديث ابن عباس قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، هذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها أنها في سورة المائدة وأنها من آخر ما نزل وأنه ينبغي أو يلزم أخذ بأحكام آخر ما نزل. الحديث هذا رواه البخاري وأبو داود. إذن لدينا نصوص شرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية قرآنية فيها إشارة أو دلالة واضحة على أنه إذا لم يوجد مسلم يجوز للمسلم، إذا لم يوجد لديه مسلم يجوز له أن يشهد على وصيته. وفي السفر هذا النص الآية والحديث، النص وارد في حال السفر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، وحصلت هذه في السفر وهذا سبب نزولها. وفي هذا الحال يجوز له إذا لم يجد شاهد مسلم أن يشهد غير المسلم، وإذا شهد غير المسلم في هذه الحال أن تمضي أو تمضي شهادته، وإذا ثبت من شهادته شيء من الاختلاف أو الخلل فهنا يأتي الحكم الآخر، وهو ينظر إلى من يؤخذ قوله بالقرائن. وهنا قرينا على أن هذا الجام كان مع يعني لصاحبه لأنه كان من أهل مكة وفي مكة ووجدوه في مكة، فمعنى ذلك أنه عاد إليهم أو إلى مكة بشيء من التصرف من الذين أوصى على يديه به. من حيث صحة الأحاديث، حديث أبي موسى هذا أو أثر أبي موسى لأنه موقوف على أبي موسى، من حيث صحته سكت عنه أبو داود والمنذري والذي يسكت عنه أبو داود المنذري يحتاج إلى نظر في رجاله وفي سنته. يقول الإمام الحافظ بن حجر الفتح: إن رجال إسناده ثقات، رجال إسناده ثقات، ربما فيه علة أخرى لمخالفته فعن. قال: وسياقه عند أبي داود. قال: حدثنا، وذكر سند زياد بن أيوب يعني الطوسي شيخ البخاري، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا يعني ابن أبي زائدة عن الشعبي وذكره، عن الشعبي عن الشعبي وذكر قصة أنه حصل في عهد في ولاية أبي موسى الأشعري، فهو أثر موقوف على أبي موسى الأشعري وفي ورجاله رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ ابن حجر. وأما أثر عائشة الذي فيه تذكر أن آخر ما نزل هي سورة المائدة، يقول: رجاله في المسند، يعني في مسند أحمد، رجال الصحيح، وأخرجه أيضا الحافظ، وجمهور أهل العلم يقولون إن سورة المائدة آخر ما نزل، ومن أدل على أنها آخر ما نزل هذه الآية التي فيها: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. نعم. إذن قال، يقول قال في الفتح: صح عن عائشة وابن عباس وعمر بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة، يعني غير لم ينسخها شيء، يعني كل ما ورد فيها من الأحكام فهو محكم، يعني لم يدخله نسخ لأنها آخر ما نزل من القرآن. ومن ذلك حكم الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم. قال: وحديث ابن عباس قال البخاري في صحيحه، وقال لي، يعني البخاري الذي ذكره في صحيحه أيضا يذكر عن أحد فحول العلم في الرجال علي بن المديني، يقول: قال البخاري في صحيحه وقال لي علي بن المديني فذكره، الإمام البخاري ذكره في صحيحه تعليقا ولم يذكره بسنده، وقال علي بن وقال لي علي بن المديني إلى آخر، وذكر الحديث. إذا فهو لم يذكره بسنده وإنما ذكره معلقا على طريقة البخاري. سبق معنا على معلوم لطلبة العلم وذكرناه أكثر من مرة، وهو أن الإمام البخاري ما وورده في صحيحه مسندا، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، هذا هو المسند الصحيح على شرطه، على شرط البخاري، وهو أشد الشروط في مسألة الرواية، وأنه كان يشترط طبعا مع العدالة والحفظ والثقة وكذا والضبط، يشترط اللقاء والمعاصرة، يكون الراوي قد لقي من روى عنه، يعني معاصرا له ولقيه، وتثبت اللقاء بأن يروي عنه أو يشهد، يعني تكون هناك أدلة على أنه لقيه، لا يثبت مجرد المعاصرة ويكون هو بالشام وذاك في العراق ولم يذكر أحدهما يعني بلد الآخر ويروى عنه يقول معاصرة مسلم، يكتفي بالمعاصرة ويقول بما أنه معاصر له وروى عنه، فاحتمال أنه وجده في مكان ما، احتمال أنه وجده في الحج في مكة، احتمال أنه وإلى آخره. عموما شرط البخاري من أشد الشروط في رواية الحديث، ولكنه في المزند أو في حديث المزند هذا هو هذا شأنه، ويذكر في صحيحه بعض الأحاديث تعليقا، يعني من غير سند، إنما يقول عن ابن عباس كذا مثلا، عن الصحابة، عن أبي هريرة كذا، قال لي فلان، قال لي علي بن المديني، وهو من يعني رجال الحديث المتأخرين من رواة الحديث، لكن لم يذكر حدثني فلان عن فلان عن علي بن المديني عن فلان إلى آخره، إنما قال كذا وذكره. إذن هذا يقول هذا من معلقات الإمام البخاري، يعني ما ذكر معلقة بمعنى ليس مسندا، ليس مسندا. تعليقات أو معلقات أو الروايات المعلقة في صحيح الإمام البخاري تدعت فوجد أن أكثرها إن لم تكن كلها صحيحة، ولكنها ليست على شرطه الذي شرط فيه اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. هنا الشيخ يقول: قال البخاري في صحيحه وقال لي علي بن المديني فذكر، قال المنذري وهو أحد رجال الحديث، وهو من يعني مثلا تتبع أبي داود في سننه وصحح ما صحح وعلق على ما علق إلى آخره، معروف المنذري من أهل العلم بالحديث. يقول: وهذه المنذري يقول عن الإمام البخاري: وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، يعني ما لم يكن على شرطه من حيث اللقاء والمعاصرة، فيذكره تعليقا. وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث وقال: هذا علي بن المديني الذي قال عنه البخاري قال لي كذا، قال: لا أعرف ابن القاسم، يعني أحد رواته، وقال: وهو حديث حسن. إذن فالحديث مما يحتج به أقل الدرجات أنه في رتبة الحسن. وابن القاسم هذا هو محمد بن أبي القاسم، قال يحيى بن معين ثقة كتبت عنه، وكذلك وثقه أبو حاتم وتوقف فيه البخاري وقال هذا الحديث، وأخرج هذا الحديث الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد أشار في الفتح إلى أن مثل كلام المنذري إلى مثل كلام المنذري، وقال على قول البخاري، وقال لي علي بن المديني، وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة أنه يعبر بقوله وقال لي بالأحاديث التي سمعها، لكن حيث يكون إسنادها عنده أو في إسنادها عنده نظر، أو حيث يكون تكون موقوفة. وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه عن في المذاكرة أو المناولة فليس بالدليل على يحد. هذا في مصطلح الإمام البخاري، وفي مصطلح كما قلنا ما ذكره تعليقا ليس على شرطه في المسند، ولكنه في غالب أمره إلا ما كله من الحديث الذي يعني يحتج به ويكون صحيح في درجة في رتبة الصحيح، والصحيح على درجة، والحسن من باب الصحيح. قوله في الحديث هنا إذا من حيث السند أثر الشعبي كما رأينا مما يعتمد على سنده، وحديث البخاري نعم كحديث ابن عباس. إذن فالحديث أو الآثار في هذه القضية صحيحة أو حسنة يعتمد عليها في الأحكام. ثم ذكر بعض مفردات الحديث في قوله بدقوقة، هذا اسمها وضبطها الشيخ، قال بدال نمل وضم القاف كما أنطقنا بدقوقة وسكون الواء بعدها قاف مقطوع إلى آخره، هي بلد بين بغداد وأربيل في العراق. قوله من أهل الكتاب يعني نصرانيين، يعني تميم الداري هو أول الحديث الأول نصرانيين أو الأثر، كما بين ذلك البيهقي، وبين أن الرجل هذا الذي في قصة أبي موسى الرجل من ختعم غير ذات السهم، يعني قصة أبي موسى، وأن الرجل من ختعم، ولفظه عن الشعبي توفي رجل من ختعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان إلى آخره، وذكر القصة. قوله فأحلفهما، ما المراد بإحلافهما؟ هل أخذ الشهادة أو يمين قبل الشهادة ثم الشهادة؟ قال فأحلفهما، أولا من حيث التصريف أو من حيث التصريف اللغوي أحلفهما يقال في المتعدي أحلفه إحلافا، أحلفه يعني طلب منه أن يحلف، أحلفه إحلافا، وأيضا بالتشديد حلفته بالتشديد تحليفا واستحلفته، كل ذلك يعني من حيث التصريف اللغوي، فيقال أحلف وحلف، يعني أحلفه أو حلفه طلب منه أن يحلف، واستحلفه طلب منه أن يحلف. قوله بعد العصر، هنا قال أحلفهما بعد العصر، بعد العصر يعني بعد الزمان المعروف في اليوم، فهو بعد يعني دخول وقت العصر أو بعد صلاة العصر، بعد يعني في وقت العصر. لماذا تختار هذا المكان اسم هذا الزمان بالذات؟ لما لا يكون في وقت آخر قبله أو بعده؟ يقول الشيخ هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة. العصر كما نعرف أنه من أفضل الأزمنة، والله سبحانه وتعالى قد أقسم به، بعض العلم يقول في قوله تعالى والعصر، هذا منهم من يقول هو قسم بالدهر كله، منهم من يقول قسم بهذا الوقت المخصص من الزمان، والله سبحانه وتعالى عندما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كثير من أهل العلم قالوا هي صلاة العصر، إذن فهذا من الأوقات التي المميزة المفضلة في الإسلام، فاختار هذا الوقت لما فيه من التغليظ، لأنه لما يكون اليمين أو الشهادة في وقت مبارك في وقت مفضل في زمان مفضل يكون فيه تغليظ على من يفعل ذلك فيه، يعني لأنه إذا كان على خلاف الصحيح أو على خلاف الحق ارتكب إثما في زمان مفضل، ومعلوم أن الإثم أو الخطيئة والمعصية في الزمان أو المكان المفضل أشد منها في غيره، وهذا معلوم كذلك كما ثبتت النصوص في أن الحرم مثلا المعصية فيه أشد، بعض العلم أو بعض الناس يقول أنها تضاعف، لا هي لا تضاعف ولكنها تكون أشد منها بغيره. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد في الحرم، الحرم اللي هو مكة اللي هو الحرم حدود حرم مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مجرد الإرادة الحم بالفعل السيء بالإثم في الحرم يعاقب عليه، مع أنه ثبت في النصوص الشرعية أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بما حددت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به، لكن هنا قال ومن يريد حم مجرد حم هذا الاستثناء من ذاك العموم. نعم القاعدة أن الله لا يؤاخذ الناس ولا يحاسبهم ولا يعذبهم بمجرد التفكير في شيء، فكر أن يقتل أو يسرق أو كذا إلى آخره، لكنه ما فعل. فإن كان منعه عن فعله هذا مانع من داخل نفسه، يعني كما يقول عبر بالتعبير الحديث استيقظ ضميره، أو يعني بمعنى أنه حاسبه دينه ومنعه أن يفعل مع قدرته على الفعل، فهذا مأجور على الترك. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة كاملة. إذا هم بها فلم يعملها بدافع من نفسه، تفكر وأنها خطيئة معصية لا تجوز مع أنه قادر على فعلها فامتنع، إذن امتناعه هذا سلب، يعني عدم فعل، ولكنه بحيث أنه عدم فعل ولكن منع لنفسه من ما فكر فيه يكون مأجورا عليه. ومن هم بحسنة فعملها أو فلم يعمل فعملها أو فلم يعملها كتب له حسنة كاملة، فإن عملها كتب له 10 حسنات. فإذا من هم بسيئة فلم يعملها امتنع عنها من نفسه. طيب ومن هم بسيئة ولم يعملها منعه مانع، يعني أراد ولكنه ذهب ليسرق وجد من يعني حراس وكذا إلى آخره، ما استطاع أن يسرق، يعني هل تكتب عليه؟ لا تكتب. ليش؟ لأنه ما فعلها، مجرد الهم والوسواس والعزم والفكر إلى آخره لا يحاسب عليه. إن الله رفع عن أمتي ما أو ما ورد في الحديث ما يعني حدثت بها أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم تتكلمها تفعل، ولكن استثني من هذا العموم ما يعمل أو ما يفكر فيه في الحرم، في بيت الحرم عند بيت الله أو في حدود الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا يشمل كل ظلم، قالوا حتى يعني ضربة أو صفعة الخادم أو كذا إلى آخره. فقال هل العلم لو كان طبعا مبالغة منهم في ما هو بعيد في زمانهم، نحن الآن الزمان أو الأماكن قربت، قل لو كان لو هم بمعصية يفعلها في الحرم وهو في عدن أو في كذا، يعني ذكر مكانا بعيدا كتبت عليه. لو بظلم هذه التنكير مقصود، يعني أي نوع من الظلم؟ نعم، ويعني بظلم التنكير فعلا الشيخ يشير إليها، وهذا الذي أشرنا إليه، يعني أي نوع مهما كان حقيرا لو نوى به في الحرم أن يفعله، نوى هم أن يفعله عوقب عليه، وهذا استثناء من القاعدة العامة أن الله لا يحاسب على ما فكر فيه الإنسان ما لم يفعل، ولكن هذا تشديد في حرمة الحرم وما يعني جعله الله له من مكانة عنده. هذا دليل على أن المكان قد يكون معظما والزمان المعظم إذا فعل فيه فعل فيه معصية فإنها تكون أشد من فعلها في غيره. ولهذا اختار أبو موسى الأشعري وقت العصر ليحلف هذين الشاهدين، قال على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة، وقوله في الحديث ولا بدلا بتجديد الدال معروف، وقوله من بني سام قد يسأل سائل طيب لا ما بدلا ولا غيرا، ما الفرق بينهما؟ بينهما فرق، لأن يعني التبديل بينهما فرق، التغيير ربما يكون بمعنى أن يأتي بشيء من التركة بشيء يسميه تركة وهي ليست تركة أو ببعضها، والتبديل أن يأتي بشبيه به، يعني هي متقاربة، وقد يكون من باب التأكيد، من باب التأكيد أن التغيير والتبديل يعني سيئة، أو قد يكون التغيير في الوصية والتبديل في التركة ذاتها وهكذا. نعم قوله من بني سهم هذا يعني ذكر اسمه، قال هو بديل بضم كذا، لا قال قوله من بني سهم بضم وفتح الدال مصغر، وقيل بريل بالراء المهملة وعدي بن مدام، نعم يعني هذا اسم السهمي. ثم ذكر الاثنين الذين كان معه، قال يعني عدي بن بدا بفتح الموحدة وتجديد الدال كما تسمعون، وبدا وقوله فقد وتميم الدال معروف، قوله فقدوا جاما وذكرنا معنى الجام. نعم يقول الشيخ في هذا الحديث استدل بهذا الحديث على جواز رد اليمين على المدعي، ها هذا في مسألة نحن الآن في الأيمان أخرى القضاء والشهادات فيه جواز رد اليمين على المدعي. طبعا المسألة فيها دلالة مطابقة تسمى يعني دلالة على الموضوع نفسه الذي ورد الحديث أو النص الآية القرآنية فيه، هذه دلالة المطابقة عليه، ولكن يؤخذ منه أيضا دلالات أخرى على ما يعني على أحكام أخرى منها هذا. يعني هنا أن الشهادة أو الحلف أو يعني قبول شهادة غير المسلم على المسلم فيه أو على وصية المسلم، هذه نص في المسألة فهي دلالة مطابقة عليها، وأنه ودلالة هذين الرجلين قوما اثنين في هذه القضية إلى آخر ما هو يعني مأخوذ من اللفظ. لكن أيضا يؤخذ منه دلالة على بمعنى في طرق الإثبات في القضايا الأخرى سواء كان الشاهد مسلم أو غير مسلم. قال هنا وقد يعني استدل بالحديث على جواز رد اليمين على المدعي سواء كان في قضية السفر أو في غيرها، سواء كان الشاهد مسلم أو غير مسلم، يعني رد اليمين على المدعي. هذه من وسائل المحاكمات. المدعي الأصل فيه ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الأصل. لكن لو حصل أنه يعني ليس على للمدعي بينة والمدعى عليه لم يحلف مثلا، أو كان هناك قرائن كما هنا على أن حلفه ويمينه ليست بصحيحة، فما الحكم؟